خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. وصدق رسول الله. مثل: الكذاب خرب بيت الطماع. مثل من أمثالنا الشعبية يبين علاقة التأثير القوية التي يمارسها الكذابون والنصابون على الطماعين من خلق الله، مستغلين نقطة ضعفهم في حب المال وتكثيره بأي وسيلة وبدون كد وعمل من جانبهم، فيغرونهم مثلا بمشروعات وهمية تضاعف أموالهم، أو مسابقات وجوائز تجعلهم من أصحاب الملايين في لحظة واحدة، أو غير ذلك من الحيل والأكاذيب. وتكون النتيجة طبعا أن يخسر الطماع ما لديه، ويبقى الكذاب خرب بيت الطماع. علم: الكذب عند الأطفال. الكذب هو أن يقول الطفل كلاما غير صحيح مع معرفته التامة بذلك، وهذه حالة مرضية. الطفل قبل سن الرابعة قد يقول كلاما غير صحيح، ولكنه لا يعتبر كذبا، وذلك بسبب عدم قدرته على التعبير، أو بسبب عدم القدرة على التمييز بين الحقيقة والخيال. يلجأ بعض الأطفال للكذب لجذب الانتباه إليهم، وخصوصا إذا فقد الطفل الاهتمام الكافي به. الطفل الذي يعامل بقسوة من والديه من أجل أن يقول الصدق يلجأ إلى الكذب، ويكذب الطفل أيضا بسبب التفرقة في المعاملة بين أفراد الأسرة. أخيرا، يصبح الكذب طبيعة في الطفل إذا نشأ في بيت تعود من فيه على الكذب. رسالة: كذبة إبريل. في أول إبريل من كل عام يحلو لبعض الناس ترويج أكاذيب طريفة أو مزعجة، الغرض منها الدعابة والمزاح، فما أصل الحكاية؟ يقول الصديق جمال أحمد إن كذبة إبريل هي تقليد أو عادة أوروبية ترجع إلى أواخر القرن السادس عشر، وبدايتها من فرنسا تحديدا. حتى عام 1562 كان شهر إبريل هو بداية السنة الميلادية في فرنسا، حتى أمر الملك شارل التاسع بجعل شهر يناير هو أول شهور السنة بدلا من إبريل. لما كانت عادة الناس تبادل الهدايا في أول السنة، وكان أول إبريل هو يوم التهادي عندهم، فقد عدلوا عن التهادي إلى المزاح فيه. في فرنسا يطلقون على ضحية كذبة إبريل اسم سمكة إبريل، أما في إنجلترا والدول الناطقة بالإنجليزية فيطلقون عليه اسم مغفل إبريل. على شبكة الإنترنت الآن مواقع تستعرض حكاية كذبة إبريل وأهم طرائفها. طرفة: من طريف ما يذكر عن كذبة إبريل أن إحدى الصحف الفرنسية نشرت خبرا يوم 31 مارس 1948 جاء فيه أن الحكومة الفرنسية ستقيم صباح الغد معرضا ممتازا للحمير بميدان الكونكورد، ومن المنتظر أن يهرع الكثيرون من سكان العاصمة لمشاهدة هذا المعرض الذي تحتشد فيه نماذج مختلفة من الحمير لم يرها الفرنسيون من قبل. ولم يقبل أول إبريل إلا وكان ميدان الكونكورد يموج بالآلاف ممن صدقوا هذا الخبر، وظلوا ينتظرون ساعات طويلة هذا المعرض للحمير. فلما لم تظهر الحمير أدركوا أنهم جاءوا يستعرضون أنفسهم، وأنهم كانوا هم ال غدا نلتقي. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر، وتحيات محمود صبري من الهندسة الإذاعية. الله.